في هذا الباب ما جاء في لبس الثياب يسوق لنا مالك رحمه الله تعالى أثرين عظيمين، عظيمي الدلالة، عظيمي التوجيه. الأول من هذين الأثرين من بقية آثار الباب أن عمر رضي الله تعالى عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحلة سيراء، وهذا النوع فيه حرير أو هو كله حرير أو فيه سيور من الحرير، ويقول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدتها تباع عند باب المسجد، فاشتر هذا ليوم الجمعة ولتلقى بها الوفود. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ناتي ابتداء عمر يلقى حلة في السوق، وش تشغل فيها؟ لما لم يشترها لنفسه؟ إنما وجد اللائق بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصفة عامة وعمر بصفة خاصة يهتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يهتم لنفسه. الكل يفكر في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أي جانب؟ ليس من جانبه الشخصي فحسب، ولكن من جانبه العام. ليوم الجمعة يجتمع فيه الناس، عيد للمسلمين، ليلقى الوفود التي تقدم من خارج المدينة ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. وقد يكون بعض الناس حديث عهد بإسلام ويغتر بالمظاهر، فعمر يأتي يرى الحلة تباع، وفين؟ عند باب المسجد. إذا لا مانع أن تكون الأسواق عند أبواب المساجد، ولكن لا تكون بالصخب والدلالة ورفع الأصوات والأيمان الكاذبة وغير ذلك، لا، أمر مع التوقير. والأسواق دائما تتبع المجتمعات، والقرآن يشير إلى أن الغالب في الأسواق بعيدة عن المسجد، في قوله سبحانه: يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، معناها أنها تحتاج إلى سعي. وكما جاء في قضية عمر رضي الله تعالى عنه مع عثمان كما ذكر مالك في الموطأ، كان عمر بينما عمر يخطب على المنبر إذ دخل رجل فقال: ما هذا الوقت؟ الداخل كان هو عثمان، ولما علم عثمان أنه تأخر ما لبست أن سمعت النداء فأتوضأت، والوضوء أيضا، يعني كمان ما اغتسل، جبت واحدة ثانية معها. يهمنا أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما آلت إليه الخلافة وقد وقع فيما وقع فيه من التأخير عن مجيء الجمعة حتى سمع الأذان في الوقت، أنشأ أذانا قبل الوقت بالسوق. وأين السوق؟ بالزوراء. والذين شاهدوا آثار المدينة الأولى يعلمون أن الزوراء كانت عند الباب المصري، كانت هناك، كان في مسجد، والمسجد فاطمة الزهرة، أنا أعتقد هذه فاطمة تركية وليست فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الزهراء مع الزوراء بينهما تقارب التبس الأمر. فكانت الزوراء خارج سور المدينة الذي بني في العهد العثماني، إذا جعله في السوق ليعلم أهل السوق الدخول إلى الذهاب إلى بيوتهم والتهيؤ إلى المجيء إلى المسجد. إذا وجد حلة، ليس بلازم أن يكون سوق منصوب، رجل يحملها بيده فوجدها معه وتباع عند باب المسجد. ولعل ذكر عمر عند باب المسجد إشعار بأنه على غير العادة. إذا الأولى أن تجنب الأسواق عن المساجد، وإذا وجد إنسان يبيع شيء بيده على باب المسجد من خارجه، أما الداخل لا. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له إيش؟ لا أربح الله تجارتك. أو ينشد ضالة قولوا لا ردها الله عليك. المساجد لم تبنى لشيء من ذلك، المساجد بنيت ليش؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال إلى آخر الصيام. وعمر يأتي بالشلة ونوعها كما ذكرنا، فيعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتريها ليومي الجمعة والعيدين والوفود. انظر إلى العرض وإلى الجواب لنرى الفقه. فلما عرضها عمر على رسول الله نظر إليها وقال إيش يلبس هذه من لا خلاق له يوم القيامة؟ والخلاق الحظ والنصيب. هنا رد الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر يتمشى مع العرض الذي جاء به عمر أو يتعارض معه؟ هل هو رد على الغرض الذي من أجله جاء عمر أو ليس ردا عليه؟ هل اعتراض على رأي عمر ولا عدم اعتراض عليه؟ يا جماعة الفقهاء، البسها يوم الجمعة، قال يلبس هذه من لا خلاق له يوم القيامة. يبقى جواب الرسول اعترض على عمر اقتراحه ورأيه ولا لم يعترض؟ يقول هذا يقول لم يعترض. طيب قرر رأي عمر أقره ولا رفضه؟ أقره. لماذا أقره وكيف أقره ولم يرده؟ لأن الجواب يقول يلبسه. هل قال لا ينبغي لبس شيء اليوم الجمعة؟ هل قال يوم الجمعة يوم العيد والوفود ما نشغل فيهم؟ لا، لما قال يلبس هذه واسم الإشارة يعين المسمى، اسم الإشارة ايش؟ يعين المسمى، هذا وهذه وتلك. اذا كما يقول علماء الوضع، موضوع بالوضع العام لموضوع له خاص، يعني عند الاستعمال يحدد ويعين. اذا اعتراض صلى الله عليه وسلم على تلك الحلة التي هي سيرة، وليس اعتراض رسول الله صلى الله عليه وسلم على مطلق التجمل يوم الجمعة ويومي العيدان والاستقبال الوفود. فهمنا هذا يا جماعة؟ هذه النقطة الأولى. فذهب عمر. طبعا عمر بعد هذا سيرته لصاحبها. بعد فترة أتي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم حللا، فأرسل إلى عمر حلة من ذاك النوع. وهنا يتوهم عمر، يأتي حالا يركض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله كسوتني هذه وقد قلت في حلة عطارد أو عطارد، يعني الرجل الذي كان يبيع الحلة الصغيرة، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فيها يلبس هذه من لا خلق له يوم القيامة، فإن أنا لبست هذه أكون إيش؟ يصدق علي لا خلق يوم القيامة وكيف أكون كذلك؟ انظر عاد إيش؟ الفقه مرة أخرى. صحيح يا قلت يلبسها من لا خلق له، وحينما كسوتك إياها هل مقتضى ذلك انك تلبسها؟ اذا كسوتك ليس مقتضاها البستك، اعطيتك. والعلماء يقول اعطى وكسى من باب واحد، يتعدى لمفعولين، فكسى واعطى من هذا الباب. قال ما كسوتك اياها لتلبسها حتى تكون ينطبق عليك ما اسمه قيل في حلة عطار، ولكن اهديتك اياها، اعطيتك اياها، وليس بلازم العطاء ان تلبسها باب التصرف كثير. فقبلها عمر واعطاها لاخيه كان مشركا في مكة، والمشرك ما عليه تكليف. وهل يلزم من اعطاء عمر لاخيه ان يلبسها اخوه؟ يمكن اعطيها لنسوة عنده كما جاء في بعض الاثار، اعطيها نساءك. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه من هذا القبيل. وهنا مرة أخرى حرص عمر وتخوفه من أن يجري عليه ذاك الوصف من لا خلاق له، ورجوعه فيما أشكل عليه وتوهم فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليكشف له عن واقع الأمر. وقد بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرض من اعطائه اياها، وليس بلازم من الاعطاء ان يلبسها وينطبق عليه ذاك الوصف. اذا نرجع مرة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمر فيما رآه واقترح، وقد بقيت او كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلل، وأهدى إليه النجاشي، وأهدى إليه غيره من ملوك الروم، وأهدى إليه المقوقس من مصر، وكل هؤلاء أهدوا إلى رسول الله الحلل الفاخرة وكان يلبسها، ونعلم قضية البردة التي كان يلبسها في العيدين ومدح بها إلى غير ذلك، ومنحها إلى سمو بن زهير، اسمه كعب بن زهير، حينما امتنح رسول بال سعاد إلى آخره. إذن مالك رحمه الله يسوق هذا الأثر هنا بيانا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمر على اقتراحه بأن يكون هناك حلة خاصة للجمعة والعيدين وللوفود، وليس معنى ذلك جبة واحدة يغسلها ويلبسها، لا مانع أن يكون عدة جبة. وقد جاء في عامة الناس، ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبي الجمعة أو ثوبا للجمعة سوى ثوبي مهنته؟ ثم حضارة مدنية أكثر من كده، فين ثوب للجمعة أفندي محترم، وفي المهنة حداد نجار سباط اللي هو يلبس بدلة المهنة اللي تحمل كل شيء. إذا تنظيم وتنسيق ونظافة وبما يليق بالإنسان المسلم. وقد أشرنا سابقا، أدركنا إخوة زملاء كرام في الصباح في الأسواق مع الناس على ما الناس عليه، وبين المغرب والعشاء في هذا المسجد أقول كأنهم أمراء كأنهم ملوك، في غاية من النظافة وغاية من الأناقة وغاية من صباحة الوضوء، يطلبون العلم في هذا المسجد النبوي الشريف. وهكذا يأتي مالك رحمه الله في هذا الباب فيما يتعلق به بلبس الثياب. وليس من الورع كما يقولون ومن الزهد أنك تجد ما تظهر نعمة الله به عليك وتتركه وتذهب إلى كذا وكذا. وكما جاء عن أحمد رحمه الله: عجبت لمن يجد القطن والكتان ويذهب إلى الخشن من الصوف، ولمن يجد ناعم العيش ويذهب إلى شظفه. ومعنى ذلك أن جسدك عليك حق، فمن وقد يقول العلماء أيضا من حسن ثوبه أو نظف ثوبه وعنى بنظافته زكى عقله وفهمه. فنقول بعض العلماء من أراد أن تصدق رؤياه في المنام فليعنى بنظافته، هذه أمور لها تأثير على النفس، وأنت تجرب هذا من نفسك حينما تكون في عملك وفي عنائك وفيما يترتب على ذلك، وتأتي إلى بيتك وخاصة في الوقت الحاضر دخلت الحمام واخذت دش واخذت ثوب البيت كما يقولون وجلست بتلك الرأة، تحس بنشاط كبير. وهكذا يعنى الإسلام بنظافة الإنسان وبحسن مظهره. وكما جاء: وأما بنعمك ربك فحدث، فقالوا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. حتى يقولون في قضية جعفر مع الرشيد، كان في أمور ما ندري الداخلية ولا السياسية ولا شيء، يقولون في فترة ما شعر هارون الرشيد إلا وجعفر مقيم قصرا على سمت قصره قريبا أن يشاكي قصر الخليفة هارون الرشيد، فجاء الوشاة وقال: شوف ينافسك، فاستدعاه وقال: ما هذا يا جعفر؟ قال: نعم قصدا فعلته، أريد أن أري الخليفة أثر نعمته علي. كان جواب إيش؟ جواب لطيف: نعم فعلت هذا القصر القيم هذا وأمام قصري لتراه ويراه الناس، لا لأطاولك في الفخامة وفي الرئاسة، لا، ولكن لأريك وأري الناس فضل نعمتك علي. إذا كان هذا في العكس وسياسة كما يقولون وزير والخليفة. ففضل الله على الإنسان أولى من أن إيش من أن يظهره. والزهد والتواضع والورع في النفس وفي المعاملة وفي القلب، لا في الثياب من حيث هو ناعم أو خزين. إذن لا ينبغي للإنسان أن يهمل نفسه أو يظهر بمظهر غير لائق بما عليه من سمو الإسلام والإيمان. وبالله تعالى التوفيق.